السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي وخليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد رأينا أن الله سبحانه وتعالى قد امتدحه حينما بين لنا بأنه قد أتم كلمات الله سبحانه وتعالى، فكان كما وصفه الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى، ذلك لأنه ما ابتلي بكلمات قدرية أو بكلمات شرعية إلا ووفى بها لله رب العالمين. ولذلك استحق أن يجعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما، يجعله قدوة يقتدي به الناس جميعا من زمنه إلى أن تقوم الساعة، وقد استحق أن يكون كذلك. وما أراد خليل الله إبراهيم أن يستأثر بالخير لنفسه، فكما قلت لكم المرء يحب لبنيه وذريته ما يحبه لنفسه، وهذه حقيقة. فتمنى خليل الله إبراهيم أن تكون الإمامة والقدوة في ذريته، فحقق الله له ما أراد، إلا أنه قد بين له أن هذه الإمامة وهذه القدوة لن تمنح للظالمين، وهذا يعني أنه سيكون في ذريته كثير من الظالمين، وهذا شيء نشاهده وسيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بالطبع حينما وقفنا مع قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، هذا أمر قد يعني استوجب أن نقف معه ولو وقفة سريعة، حيث قلنا إنه لا بد أن يكون الإمام من أهل العدل ومن أهل العلم والعمل. أي إمام يقتدى به ينبغي أن يكون كذلك، سواء كان إماما للمسلمين أو حتى كان إماما في مجرد الصلاة. ولذلك أنا قلت لكم لا يعترض علي معترض فأقول أنت جواد إمامة الفاسق والظالم وما إلى هذا، أقول كما قلت في المحاضرة السابقة، هناك فرق كبير بين أن أقول تصح الصلاة خلفه وبين أن أقول لا تجوز إمامته. فالقول بصحة الصلاة ليس فيه دعوة إلى أن ننصبه إماما، ليس فيه دعوة إلى أن ننصبه إماما، فقد بالقهر والقوة يصلي إماما رضينا أم أبينا. صلاتنا صحيحة أم باطلة من ناحية الصحة؟ إن صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره. لكن القضية الآن التي نتكلم فيها هل يجوز لنا أن نجعله إماما أو لا يجوز؟ أصلا لا يجوز، أصلا لا ينبغي أن نمكنه من الإمامة سواء كانت إمامة عامة أو كانت إمامة خاصة، فهو ليس أهلا لها ما دام فاسقا ظالما، ليس بعادل من أهل الجور ومن أهل البعد عن الله رب العالمين. هنا طرحنا سؤالا وقفنا عنده في نهاية المحاضرة السابقة، وقلت ينبغي أن نجيب عنه حتى ولو كان ذلك بإيجاز. هذا السؤال هو هب أننا نصبنا إماما نتوسم فيه العدل والاتباع لشرع الله، وهذه شروط الإمامة أن يكون موفيا بكلمات الله عاملا بدين الله وأن يكون عادلا، فبعد أن نصبناه ظهر لنا أنه لا يعمل بشرع الله ولا يعمل بالعدل أصلا، وهذه أمور نواجهها كثيرا في هذا العصر، وأقولها بلا خوف وبلا وجل. ينصبون الإمام ثم يبدو بعد هذا، بعد أن يكون قد يمكن أول ما بيمسك يبدي عدلا، كسر سجون، احرق معتقلات، طلع الجوة الناس إن شاء الله تحقق حرية الرأي، حرية كذا، حرية كذا، سنة واثنين المسائل يعني تنعكس 180 درجة، فيبدو لنا الظلم ويبدو لنا الجور ويبدو لنا البعد عن كتاب الله. السؤال الذي طرح نفسه هل يجوز الخروج عليه وتغييره بالقوة أو لا يجوز؟ وهذا سؤال قد تفرع عن السؤال الأول، لا يجوز لنا أن ننصبه أصلا. طيب نصبناه لكونه بدأ أو أبدى لنا خيرا، وبعد أن تولى وتنصب ظهر لنا غير هذا، هل يعني نعزله بالقوة أو لا نعزله بالقوة؟ نخرج عليه بالسيف والمحي أو لا نخرج عليه بالسيف ولا المحي؟ هذه قضية حسمها ليس بالسهل ولا بالبسيط، لأنه وقع فيها خلاف قديما وحديثا، قديما وحديثا، هذه قضية اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. طبعا قد اتفقوا على أمر واحد، أنه لو أظهر كفرا صريحا، أظهر كفرا إيه؟ كافر، أظهر كفرا صريحا ينبغي أن نخرج عليه وأن ننزعه وبالقوة، ولكن القضية لو عمل بغير ما أنزل الله، لو كان فاسقا، لو كان جائرا، هذه القضية التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، يعزل بالقوة أو لا يعزل بالقوة، قضية اختلف فيها السلف والخلف، واختلف فيها حتى أهل الآراء في هذا العصر. وتفرع عن هذا أيضا ظهور جماعات، جماعة تدعو إلى الجهاد والخروج المسلح، وجماعة تدعو إلى السمع والطاعة، والكلام بين هؤلاء وبين هؤلاء كثير، وهؤلاء يفسقون هؤلاء وهؤلاء يفسقون هؤلاء. قضية خطيرة جدا، تنظر في حياة السلف، تعود للخلف، تجد من السلف من فضل ألا يخرج على طاعة وألا يغير حكمه بالسيف، من السلف من فعل هذا. ورأينا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسن البصري، كان هؤلاء من الذين يرون عدم الخروج على الحاكم بالسيف، وكان ليهم وجهة نظر، ووجهة نظرهم انه لا يجوز تغيير الضرر اذا ترتب عليه ضرر اكبر، وهذه وجهة نظر، انك تروح تدفع ضرر بضرر اكبر منه هذا لا يجوز. ولذلك معلوم ان مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرها اهل العلم، قالوا اربع مراحل، اربع مراحل، في مرحلتين يجب علينا أم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر والغي؟ وفي مرحلتين لا هنكتفي بالقلب فقط لا غير. فقالوا مراحل تغيير المنكر أربعة: إنك تبقى عارف أنك ستذهب لتغير المنكر فيزول ويخلفه معروف ويخلفه معروف. وخلينا في القضية التي نحن بصددها، هتروح شايله وعاطف مكان واحد عادي، رأى الله اتكل على الله يلا هيزول المنكر حتى وإن لم يأتي مكانه معروف. يعني اللي كانوا بيفكروا بيشوفوا فيه سينمات وكباريهات وخمرات يقول لك طب احنا نروح ننسف، خلاص صحيح لو نسف مش هيدبني مكانها جامع، لكن على الاقل مش هتدبني ذلك. يبقى زالت حتى وان لم ياتي مكانها معروف، اتكل على الله. دول مرحلتين يجب فيهما تغيير المنكر باتفاق العلماء. كنا متيقنين اننا سنغير منكرا وناتي بمعروف، ماشي، سنغير المنكر فيزول حتى وان لم ياتي مكانه معروف، برضو ماشي. المرحله الثالثه ان تغير المنكر فياتي مكانه منكر مثله والضرر يقع عليك انت، والضرر يقع عليك انت. راح حاطين قنبله في قهوه طخ كسروها، دخلوا السجن وراحوا ده خلاص حطوا على الشمس، واتبنى مكان القهوه كباريه او قهوه زيها ومماثله بيها. طب عملت ايه؟ طب عملت ايه؟ فقال زي ما ضرب من الغباء كده، عطول ضرب من الغباء. المرحله الرابعه شد وانك انك تزيل المنكر فيجي بداله منكر اشد، كسرت قهوه واحد عاملين مكانها خمار. يبقى حضرتك عملت ايه بقى؟ يبقى حضرتك عملت ايه بقى؟ جابوا خمار، يا ريتها فضلت قهوه. شوف تعبيري بقول لك ايه؟ يا ريتها فضلت قهوه. راحوا شايلين حاكم طخ، هم اللي عملوا كده، مش ضربوا الشباب بوم وسابوها بعد كده. ايه اللي حصل؟ يا ريته ما كان مش، مش هقول لك ايه؟ يا ريته ما كان مش. هذه امور ينبغي ان احنا نلتفت اليها. هذه فالصراحه اقتراح بس دب وخلاص، لا مش دب وخلاص. هذه مسائل ينبغي ان تكون محسوبه بحكم الشرع، بحكم الشرع. ولذلك ليس في كل الاحوال انت تطالب بازاله المنكر وتغييره باليد، انك احيانا قد تسيء مش تحسن. زي ما قلت لك روح شربت قهوه وراح مبنيين كباريه، فبقينا نقول ايه؟ يا ريتها يا ريتها فضلت قهوه. يبقى انت ضرتنا مش نفعتنا، مش بقول لك ايه؟ ضرتنا مش نفعتنا. ولذلك هذه المسائل ينبغي ان تكون محسوبه. ولذلك الهمجيه الموجوده عند الجماعات دي ان كل واحد عنده فرقع ويضرب ويكسر ويعمل في دماغه، لا يا بابا دي اسمها. وانا معاهم في رحله البركه قلت لهم الكلام ده، قلت لهم ليه بتعرفوا دي همجيه؟ تقوليش دي عمل الاسلام ولا عالم، لا دي همجيه. همجيه ليه؟ لانه ماشيين من غير ضوابط شرعيه. كل واحد شاف حاجه طخ كسر جيب ديش ديش خلاص، ايه يا عم استنى بس استنى بس. وفهم النصوص على الهوى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلاقي قوي خمر كسرها، راح حاطط قنبله في كباريه راح مطبقه على اللي فيه. طب النبي قال لك كسرها ما قالكش شيء اللي بيشربه، يعني ما انت لازم تفهم الاحكام صح. هو قال لك كسر خروط الخمره ولا كسر اللي بيشربها؟ فانت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هذه امور انا بعتبرها وبقول لهم همجيه همجيه. وده بيفكرني بابن تيميه ان كان معه بعض القوم، فمروا بجماعه من الفطار فوجدوهم يشربون الخمر، فواحد زعلان قوي عايز يكشف نفسه ويطلع لهم، ما هو عايز يهرب من التيميه بقى انه امير بالمعروف وبينهر عن المنكر عشان يظن لا تشربوا الخمره. فابن تيميه غضب قال تقول لمن؟ قال لهؤلاء. قال يا اخي ان الاسلام قد نهانا عن شرب الخمر ليحفظ لنا عقولنا واجسادنا واموالنا. فاذا ذهبت الى هؤلاء وقلت لهم لا تشربوا الخمر صحت اجسادهم وصلحت عقولهم فاستطالوا علينا وقتلونا، دعهم وما هم فيه. ده انت جبت لهم خمس ست ازاز خليهم يدوبوا فينا عشان نعرف نقولهم صح، راح تفوقهم. فده راجل غبي بكل معاني الكلمه، بغباء يضع الامر في غير ايه؟ في غير موضعه، في غير موضعه. ومن هنا نقول ان لابد ان تكون الخطوات اللي افعلها المسلم خطوات محسوبه. فعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والى اخره هؤلاء عاشوا اسمنه غار فيها ظلما وكملوا بالحجاج وكملوا. ما سمعنا عبد الله بن عمر لا خرج عليه بالسيف ولا كذا ولا كذا، صحيح كان لا يكف عن القول باللسان لكن ما خرجش عليه بالسيف. ليه؟ كان بيرى هؤلاء البعض منهم بيرى ان الخروج على هؤلاء بالسيف سيترتب عليه ضرر اكبر، فلما تغيرش المنكر بايدك بقى ما ينفعش، يبقى يكفيك القلب واليد واللسان زي ما احنا بنعمل دلوقتي، لكن ما ينفعش الايد، ما ينفعش الايد. ليه؟ قالوا لان هذا سيؤدي الى اراقه دماء المسلمين، هتطلع عليه طب ما في اللي بيحبوه بيسمعوا كلامه بيأتمروا بامره بينتهوا بناءه، هتضطر تضربهم ويضربوك، فاصبح في اراقه دماء للمسلمين. راح يترتب على ده ايه بقى؟ ان هذا سيكون جوا خصبا كما قال بعضهم للسفهاء والذين يفسدون في الارض. مش كده؟ وسط المعالع دي يطلع بقى الحراميه والافاكين واصحاب الاهواء واصحاب المصالح واللي يضرب ولا يضرب. مش ده حاصل؟ وده حاصل الان في العراق، وده حاصل الان في العراق. مش كده؟ فهيبقى جو خاص للسفهاء والافاكين واصحاب الاهواء وما الى هذا وما الى هذا. فساد احوال الامه يطمع فينا اعداؤنا، خد بقى واقعد عد الضعف والوهن اللي هيدخل علينا، خراب اللي هيلحق بالمسلمين. فحسبوها كده، واخد بالك؟ فقالوا ان يبقى الحاكم خارب بس ما يبقاش المجتمع كله خارب. فدي كانت وجهه نظر بعضهم وكملوا من حسن البصر. كان كل لما قالوا له الا ترى ما يفعل الحجاج، وكثيرا هو نصح الحجاج خلاص، وله مواقف كثيره حصل بصر مع الحجاج تبقوا عارفين يعني خلاص. فكان بيعمل اللي عليه، مش معنى كده ان هو او مش معنى كلامه ده ان احنا ما نخرجش عليه عن الداخل ونقول احنا بنحبك وانت صح، لا يا بابا، لا مش معناها كده، ده معناها احنا مش هنخرج عليه بالسيف لكن لن نكف عن قول الايه؟ ها الحق، ونبين له انه على راس، وهذا من واجبنا، وهذا من واجبنا، وبالحق افضل الجهاد وهو كلمه حق، كلمه حق تقال عند سلطان جائر. فالحسن البصري كان كثيرا ما يواجه الحجاج، وكثيرا ما هم به الحجاج. لما تقرا تاريخ الحجاج او تاريخ الحسن البصري كثيرا ما هم به الحجاج، وفي كثير من المواقف اوشك ان يقتله. فقال له بعضهم الحسن البصري يعني انا نخرج عليه بسيوفنا، وكان الحسن البصري له يعني احبابه واتباعه، ولو قال اراها تبقى فتنه. فقال هو عقوبه الله لنا في الارض، وعقوبه الله لا تغير بالسيف وانما تغير بالتوبه الى الله. فعايز يقول ان ده ربنا بيسلطهم علينا لما بتسوق اعمالنا، اعمالنا. ولذلك انا بقولها تبني فيه، احنا ما نستحقش اكتر من كده، احنا ما نستحقش احسن من كده. صحيح من اعمالنا. ولذلك كان له كلمه دائما يقولها يقول اعمالكم عمالكم. عايز تشوف عملك بص في اللي بيحكمك هتعرف ان عملك ايه اسود كده. فهي كده اعمالكم عمالكم دي حقيقه دي حقيقه. فكان هذا مذهب ورأي لهؤلاء واستدلوا بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أحاديث كثيرة صحيح مسلم غير عليكم بالسمع والطاعة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم سيتولى عليكم أمراء جور ظلمة ومن شدة الظلم يميتون الصلاة عن وقتها أي أخروا الصلاة عن وقتها خلاص. وده من الجار والاستهانة بشرع الله. دلوقتي ما بيصلوش خالص فيميتون الصلاة عن وقتها. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل لو أدركناهم. كان أدى النبي يقول لهم ايه اقطعوا الأبد صح وضربوا عليهم بالسيف. ما قالش كده. قال لسائله صل الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتها معهم فصل. حديث صحيح مسلم خلاص. فإنها لك نافلة بس معنى إذا أدركتها معهم فصل هذا معنى يسرقون اللي انصحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن ايه عن غيره. وفي نفس الوقت يديك هتصلي وراء جمال. ولذلك هذا أمر فعله ابن عمر وكان يصلي خلف حجاج. يعني إذا دخل الحجاج للصلاة ما كانش ابن عمر بيسيب المسجد ويخرج خلاص. لأن برضه بيحسبها كده إن لا يريد فتنة أشد ولا يريد أن يعالج ضررا بضرر الناس بضرر أكبر خلاص. هناك من اللي السلف من قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكانوا بيستدلوا لأقوال لبعضهم أيضا لم تبدل دين الله فبدلوه. فكان ليه برأ إنه لا يعمل بغير ما أنزل الله يزول يظلم فلا بد وأن يستعصل ولا بد وأن يعزل ولو بالقوة. وهذا مذهب سلكه الخوارج والضعفين الكلام ده وصار عليه بعض المعتزلة وزي ما قلت وصار عليه بعض السلف بعض السلف. عبد الله بن الزبير خرج على مرأة ايه المشكلة وهو صحابي جليل. وكثير من السلف من اتكالوا في العراق وفي المدينة وعارفين الحروب اللي قامت بينهم. الحسين بن علي الحسين بن علي خرج على معاوية وهكذا وأبى له البيعة وخلص وهكذا. فقالوا لذا هذا مذهب آخر. النقاد الحاليين أو اللي جم بعد كده ومن أهل العلم قالوا طيب ما احنا نشوف أيهما كان أشد ضررا السكوت على الظالم ولا الخروج على الظالم أيهما أشد ضررا. اذ احنا شفنا فرقتين فرقة ما خرجتش عليه لكن زي ما قلنا ده ما كانش يمنعها من ان تقول ليه تقول الحق. وناس خرجت طب نقعد نبص اهو ده قدامنا وده قدامنا ايهما كان اشد ضررا. قال لك بص بالدليل اللي خرجوا ولا اللي سكتوا ولا اللي سكتوا واخد بالك. ومن هنا انا اميل تماما مع كل ايه تعبير بسيط كده مع الراي اللي بيقول لازم نحسبها لازم نحسبها، لان مش في كل وقت الضرر هيساوي بعض. يعني ممكن في وقت نخرج فالضرر يبقى شد، وممكن في وقت نخرج ما يبقاش فيه ضرر اشد. فالقضيه عايزه تراجع وعايزه حسابات دقيقه، والحسابات الدقيقه دي مش مجالها الان عشان كده مش هتكلم فيها. لكن انا يعني زليت لك الامر وبينت لك الخلاف ايه منشاه في هذا، وهي قضيه اللي هي ها الضرر والضرر الاخف، الضرر والضرر الاخف. ف وده اللي احنا بنطرحه دلوقتي. هل الامه دلوقتي محتاجه خروج على الحاكم، ولا محتاجه سكوت عن الحاكم؟ دي قضيه لابد ان احنا نلقي لها بالا، خاصه وانت شايف بقى اعداء الاسلام قاعدين بصين بقى دلوقتي مستنيين بس بلد يحصل فيه حاجه كده يخلو بالسابق. هذه امور ينبغي ان تكون في حسابات المسلم، ينبغي ان تكون في حسابات المسلم. واحنا امه الان احوج ما نقول الى ان تتفق والى ان تتحد والى ان تقف صفا واحدا في وجه اعدائها. بس هتقول لي مين؟ اخاطب امواتا غير احياء، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه القضيه بايجاز، ودون ان اتعرض كما قلت لكثير من ادله والاخذ ورد واراء وما الى هذا، لان قضيه شرحها يطول. لكن هذه هذا هو تصورها الموجز الموجز. ومن هنا قال الله النبي وخليل ابراهيم لا ينال عهده الظالمين. انتقلت بنا الايه الى ايه ثانيه، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هو ايه وجه الربط بين هذه الآية والآية او الآية السابقة؟ اهل العلم قالوا ان الآية السابقة كان فيها مدح من الله سبحانه وتعالى لخليل إبراهيم بأنه وفى، فجاء ذكر الكعبة على اعتبار أنها على رأس ما وفى به، لأنه أمر أن يرفع إيه قواعدا، فكان ده من الكلمات اللي إيه من الكلمات اللي إيه الشرعية يا راجل، الشرعية أمر ربنا يرد يرفع يرفع، فهذه من الكلمات الشرعية، هذه من الكلمات الشرعية. يضاف إلى هذا أراد الله أن يبين ان امتثال سيدنا ابراهيم بالاوامر الشرعيه ومنها رفع قواعد هذا البيت كان له عوده بالفضل بالفضل على خليل الله ابراهيم. وفيه بيان ايضا لانه فعلا يعني اصبح اماما للناس. كل ده هتشوفه من خلال الايه التي معه. ازاي هنشوفه؟ تعالى الاول نقف مع الالفاظ التي وردت في هذه الايه الكريمه. واذ جعلنا، جعلنا اذا جاءت متعديه الى مفعولين يعني نصبت مفعولين، ولذلك واذ جعلنا البيت هذه مفعول، مثابه هذه مفعول ثاني خلاص. فجعل اذا تعدت الى مفعولين كما يقول اهل اللغه تكون بمعنى سياره، تكون بمعنى ايه سياره. فتقول جعلت اللبن زبدا، فبقى عندي مفعولين اللبن وايه وزبدا، يبقى معناها ايه سيارته. فجعل إذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى الصيارة. طب وهم مهتمين بالحتة دي ليه؟ أو أنا ذكرت الناحية اللغوية دي ليه؟ مع إن ما فيها أكيد فيها حاجات لغوية ما بقولهاش. اشمعنى دي؟ قال لان لها دخل في الفهم. في الفهم يعني ايه دخل في الفهم؟ قالوا لما نقول نجعل هنا بمعنى سيارة صيرنا، يبقى لازم نضع سؤال، قدرا ولا شرعا؟ قدرا ولا شرعا؟ يعني ايه قدرا ولا شرعا؟ ما ربنا سبحانه وتعالى في امور نحن ملزمون بها قدرا، وفي امور نحن ملزمون بها شرعا. الصلاة والصوم والحج وما الى هذا، هذه امور نحن ملزمون بها شرعا. المرض والموت دي امور نحن ملزمون بها قدرا. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا بحكم القدر، يبقى هتلاقي الناس بفطرتها كده تتوب إليه وتؤمنه شرعا، يعني بأمر الله توبوا إليه وأمنوا. عرفت الفرق بين الاثنين؟ فهل البيت الحرام يثاب إليه بالقدر أم بالشرع؟ وهل هو مؤمن بالقدر أم بالشرع؟ يعني شوف مؤمن بالقدر أم بالشرع. تعال تعال بس هيقول لك إيه؟ رأوا في مرة رواية ينقلوها عن بعض من كانوا في الجاهلية ثم من الله عليهم الإسلام، بيقسم أنه رأى كلبا يعدو خلف غنم، كلب عقور كبرت في دماغه يهمش خروف، فظل يجري حتى دخل الكعبة فجلس الكلب ولم يتبعه، وقال لك ليش ساكت؟ دي اسمها امور ايه بقى؟ قدرية، ولا هو الكلب ربنا نزل له شرح الكلب؟ ده قادر كده، ده قادر كده. فهل هي الكعبة يثاب اليها الناس ويؤمنها الناس قادرا ولا شرعا؟ خد بالك. طب نفهم يعني ايه الاول؟ واذ جعلنا البيت مثابة، نفهمها وبعدين نرجع للقضية. طبعا نقول ايضا البيت هذه فيها ناحية لغوية لابد من ان في حاجة اسمها الالف واللام التي هي للجنس، والالف واللام التي هي للعهد. خلاص. لما اجي اقول لك البيت سكن لصاحبه، تفتكر الالف واللام هنا ايه؟ للجنس، يعني جنس البيت، اي بيت، سمعت تعبيري؟ اي بيت يعتبر السكن اللي ايه؟ لصاحبه. لكن لما اجي اقابل الشيخ واقول له انت رايح مشوار ام انك ستذهب الى البيت؟ دي للجنس برضه؟ البيت يعني اي بيت؟ قال لا، اسمها لام الالف واللام اللي هي اللي ايه؟ العهد. اما تذهب للبيت، البيت بتاعه يعني اللي انا وهو عارفينه خلاص عاهدينه. ففي الف ولام بيسموها للجنس بتشمل الكل، كقولك الرجل، انا وانت وكل واحد احد، في ناس ثانيه لا، لكن هم اللاعبين دول كلهم رجال اهو الراجوني خلاص. لكن انا قلت لك هبعت لك المجار بوك هبعت لك المجار بوك وجيت قابلتك بكره قلت لك جاءك الرجل بقت الالف واللام هنا ايه للعهد خلاص ده رجل انا وانت عارفينه. فلما هي ربنا سبحانه وتعالى يقول واذ جعلنا البيت تاخد الالف واللام فيها الايه للجيش كل بيت مثابة للناس يرمى لا بيت ايه دي يسموها الالف واللام الايه العهد البيت اللي انا وانت عارفينه اللي هو ايه بقى الكعبه حلوه الكعبه حلوه ماشي واضحه كده. فالالف واللام دي بيسموها لايه للعهد. طب البيت اللي هو الكعبه اللي ربنا جعله ايه المثابه للناس. ثاب في اللغه العربيه بمعنى رجع. تقول فلان ثاب الى رشده يعني عاد ورجع الى رشده. فلان ثاب الى عادته الاولى اي عاد اليه. فربنا يقول ايه جعلنا البيت مثابه للناس. يعني ايه مثابه؟ احنا قلنا ها أثاب يعني رجع يبقى مثابة يعني ايه؟ يعني ارجعوا ليه؟ ارجعوا ليه؟ ارجعوا ليه؟ فابن عباس قلت كلمة دقيقة جدا يقول لك لا يقطع منه وتر. يعني ايه لا يقطع منه وتر؟ الله يرضى عليك الحاجة اللي تروح تشوفها مرة خلاص قضيت حاجتك وشبعت مش عايز ترجع تاني إلا يا سلام الكعب تقعد عايز ما تقعد ترجع تلاقي نفسك عايز ترجع لها وتقعد تعيط تشوفها كده قدامك في التلفزيون تبكي جدا ومش عايز اقول لك ولا واحد من الناس كده. يعني انا السنه دي اتاخرت انا متعود كل سنه في شهر 6 اكون هنا مش عايز اقول لك مدى الحاله النفسيه اللي انا فيها عامله ازاي مع ان هي ايام اهو ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا يا رب. لكن هي كده ويبقى على طول شوف شوف شوف ما بعرفش اقول كلمه لا يقضى منها ما تشبعش منها ما تزهقش ما تقولش ما انا رحت مش عايز اروح تاني ما فيش واحد يقول كده ابدا. لازم 20 مره ويقول لك ربنا يكتبها لك يا عم انت مش رحت 20 مره يقول لك هو حد يشبع منها صحيح اهي دي مثابة لليه؟ للناس. فعايز تتوب اليها تقعد ترجع لها مره واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ما بتشبعش ما بتشبعش خلاص اهي دي مثابة. طبعا امنا انت فاهمها لكن اللي عايزين نفهمه الاثابه دي الاثابه دي قدريه ولا شرعيه؟ يعني هو بالقدر حاجه تلاقيها في قلوب الناس كده ادي معنى قدريه ولا شرعيه؟ هو اللي ربنا قال لنا لازم نروح كل ما نقدر نروح. قال لأهل العلم الاثنين عشان كده حيرت نفسك عايز تختار واحدة. لا الحقيقة الاثنين. تعرف الحالة القدرية دي حتى في الجاهلية يعني تقول مش قدرية لا هو حكم ان احنا مسلمين لو غير المسلمين ده كانوا مشركين ويتوقون والله اليها يتوقون اليها حتى الاجانب حتى الاجانب هيموتوا نفسهم وروحهم حتى يشوفوا الكعبه. فدي مساله اودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس بقت مساله قضائيه ان حتى غير المسلم بيتشوق اليها وكانوا اهل الشرك كده يتشوقون اليها ولذلك كانوا يحترموا اهل مكه عشان عارفين ان هم محتاجين ما يروحوا مكه. فكان يقول لك اديهم على دماغ ابوه بقلت لا شوف وهو كافر وهو كافر فهذه مسألة بقت في القلوب قدر في القلب كده أن الناس تتوب إليه. ولذلك تلاقي حاجة غريبة جدا يا أخي الله، يعني تلاقي ناس مع حبها للمال وعبوديتها للمال اللي يروح فجأة كان طلع لك 10,000 و15,000 و3,000 و4,000 عشان يعمل ايه؟ عشان يروح. ناس همدانة وعجائز مش قادرين بيتحرك الله وليهم وينزل يركب بري ويحط رجل عليه عشان يعمل ايه؟ عشان يروح، عشان يروح ويمكن راح مرة واثنين وثلاثة. فبقيت حاجة ماسكة في قلبك، ماسكة في قلبك. ولذلك دايما اقولها اللي راح بيبقى حاله اصعب من اللي مراحش خالص. اه والله بيبقى حاله اصعب من اللي مراحش خالص. انك انت تلاقي نفسك مش ممكن، مش ممكن، حاجة غريب الشكل. اه والله. ولذلك ده اللي قاله سيدنا ابراهيم، فاجعل ايه؟ أفئدة من الناس ايه؟ يا سلام، تهوى في كلمة تهوى دي حاجة. ربنا والله يوعد اللي ما راحش يروح يا رب، انا بنام قلبي واللي راح يكررها مرات ومرات مرات ومرات. فدي مسألة قضائية ومسألة شرعية، نحن دعينا الى الحج وامرنا به. فشوف بقى كل سنه بيروح كم حج، شوف بقى الناس بتقول لي قد ايه. وبعدين فتح لنا باب الايه؟ العمره بحكم الشرع، مش كده ولا ايه؟ انك تعمل الايه؟ العمره، والعمره في رمضان هتعدل الحج وخد بقى. فمثابه للناس دي دي مساله قدريه ومساله ايه؟ ومسألة شرعية، مسألة شرعية. طيب وأمنة، وأمنة قال أهل العلم برضو نفس القضية، قدرا وشرعا. إن ذلك الناس بتحترمها، بتحترمها. والرجل في جاهلية قدر كده، شوف حاجة كده سبحان الله، يجد عند الكعبة قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يقربه. والله كان في جاهلية كده سبحان الله، يبقى جنب منه من قتل أباه ومن قتل أخاه ما يجيش جنبه. إذن هو أمنه بالقدر ولا بالشرع؟ بالقدر كده سبحان الله. قال الشرع ايه؟ وبحتكم بالشرع، بحتكمش الشرع. وبالشرع ربنا قال ومن دخله، بس خلاص أمنون كده على طول، كان أمينا، كان أمينا. طبعا قال أهل العلم إلا ما استثناه الله ورسوله وما سيكون من علامات الساعة. ما استثناه الله ورسوله، إن في ناس تقول في كعبة ويقف على بيت، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوا، حكم الشرع حسكوا لك بقى خلاص. برضو كما قال العلم من استوجب حدا او قصاصا. واحد قتل وصدر الحكم فيه انه يقتل، فراح جاله وداخل قاعد جوه الكعبه عشان نعمل ايه بقى؟ هنسيبه استوجب حد الراجل جه راح الكعبه قال لك يا الله راعي هنا مش ماشي، يعرف هنسيبه؟ فقال لا، إلا ما استثناه الله ورسوله، بل هناك من أحضر النبي دمهم وقال كلمة كده، قال في حق بعضهم اقتلوه ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة. يبقى إلا الحكم الشرعي العام أمنه، إلا ما استثناه ليه؟ الشرع. وما سيقع قبل قيام الساعة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن الكعبة سيهدر أمانها، مش هيؤمن من فيها أو سيترك أمام من فيها، لا، ده هي نفسها ستهدر، الكعبة ستهدر. وهذا سيحدث قرب قيام الساعة، لما الأرض هيختم لها بالكفر ولا يبقى من يقول فيها الله، وتقوم على شرار الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح البخاري، يهدم الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة، حبشي هيبقى سقام رفيع كده وأسود، جاء في بعض الوقت أقصى الأنف مفلفل الشعر، يهدم الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه يخلعها حجرا حجرا. ده يحصل، وربنا يقبضنا قبل ما يحصل. ها والله، اللي هيبقى عايشين شوية خلق، فنسأل الله أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. آمين يا رب، آمين يا رب. فهيهدم الكعبة طبعا، كما قلت فيما ذكر منا نبي الله إبراهيم إن وفى، والكعبة صارت يعني مثوبة لكل الناس، من وقع ابنه أصبح إماما لكل الناس. ومن هنا من الله عليه بقى بالفضل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفوا إمام كل مطوع الكعبة، كل مطوع الكعبة، أنت مرتبط بخليل الله إبراهيم، إنك تتخذ من مقامه مصلى. طبعا بقول بداية، وقع خلاف في قضية مقام إبراهيم، ما هو مقام إبراهيم اللي هنتخذه مصلى؟ ما هو؟ فالبعض بيقول بيعمم ويقول مقام إبراهيم الكعبة كلها، فيبقى أي حتة في الكعبة صليت فيها يبقى أنت صليت في مقام إبراهيم. البعض الآخر بيقول مقام إبراهيم هو الحجر، فاكرين الحجر؟ عارفينه؟ اللي راح عارفه، واللي ما راحش لما حضرتك بيقولك الكعبة كده في التلفزيون هتلاقي خارج منها صور رخامي، حتى اللي ما بين الصور الرخامي والكعبة دي هو ده اللي ايه؟ الحجر، حجر إسماعيل. البعض الآخر فقل البعض الآخر قال، وهذا هو الراجح، وقبل الراجح في رأي آخر، وآخر بيقول إنه المقام عبارة عن حجر، كان سيدنا إبراهيم يقف عليه. الراجح إن المقام هو مكان، مكان كان سيدنا إبراهيم يطيل فيه القيام المفلع ليستريح وليرقب البناء حتى يقف فيها كده بعد العمل عشان يعمل ايه استريح وبعدين يشوف بقى يبص كده على البناء الكعبة اللي هم واحد حاطين فيه دلوقتي الشاهد اللي انت شايفه ده الفانوس ده فيه ده اللي انت شايفه ده فده مقام إبراهيم إكراما له يا والله إكراما له وإعلاء لذكره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه كل روح سبحان الله يحرص على أن يصلي في هذا المقام ها علشان يفتكر مين يا سلام وكان هذا له واقعة مع سيدنا عمر من خلال حديث في صحيح البخاري تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سيدنا عمر كلمة طيبة جدا تكفيه الله فضلا وشرفا قال إن الله أجرى الحق على قلبي ولسان عمر يعني كان لا ينطق إلا بالحق ربنا يجري الحق على قلبه ولسانه ربنا يجري الحق على قلوبنا ولسنتنا رب ولذلك ما كان يقوله كان يصيب الحق كده على طول فبيأتي سيدنا عمر في حديث في صحيح البخاري ويقول وافقني ربي في ثلاث يعني هذه ثلاث حاجات وربنا وافق عليك وافقني ربي هكذا ينزل الحكم على خلاف ما قال لأنه ينزل على حسب ما قال وتمنى فيقول قلت يا رسول الله زوجاتك يدخل عليهن البار والفاجر فهل احتجب كرأي سيدنا عمر كده القرآن جعل زوجات النبي أمهات للمؤمنين ولذلك احنا بنقسم الأم لأقسام ثلاثة الأم اللي بتحرم عليك واحدة من ثلاثة أم بحكم النسب اللي هي والدتك وأم بحكم الرضاعة اللي هي رضعتك وأم بحكم الشرع اللي هم مين بقى أمهات المؤمنين وأزواجهم أمهاتهم بقت أم لا بنسب ما يولدتكش لا بولادة ولا برضاعة وإنما هي أم محرمة عليك بحكم ايه؟ بحكم الشرع فلما القرآن أرضى وأزوجوه أمهاتهم وبعدين جاء القرآن وألزم زوجات النبي وأوجب عليهن شيئا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله فحفظ فأصبح بحكم الشرع لزاما عليها تبلغ ما ينزل في بيتها من قرآن وما تسمع في بيتها وترى من سنة فأصبحت بيوت أزواج النبي وأمهات المؤمنين مقصدا لكل المسلمين كل على أسبوع يسأل ها في قرآن نزل الله نبيه ها في حاجة سمناها النبي قال ايه عمل ايه الكل بيروح طبعا في المسلمين المؤمن الحق اللي قلبه سليم والمنافق اللي ما هوش مسلم اطول ومسلم لسه تعبان وقلبه مريض. فالقضية عايزة ضبط. فكانت أمنية سيدنا عمر كده وكان يعني غيورا على زوجات النبي. فقل لي زوجتك يدخل عليهن البر والفاجر. فهل احتجب؟ يا ريت تحتجب. صحيح هم امهات المؤمنين بس يا يعني لان في ناس تعبان واحنا نخاف من التعبانين دول. السنين نعم لا ولا ابو بكر يقول العيش يا امي ولا ابو بكر يقول العيش يا امي هي اللي تقول له يا ابي. ماشي قضية ليس محلها الآن ليس محلها الآن خلاص. فأقول بيك الرأي. فنزل القرآن الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خلصت. فأصبح فيه حجاب بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين. المسألة الثانية بيقول وحدثه نساء حديثا قد أغضب. فقلت لو طلقهن لأبدله الله خيرا منهن. زعلينه الله يطلق ويجي أحسن منهن ويجي أحسن منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يا شيخ المسألة الثالثة وهو أن سيدنا عمر قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا هذا لا يعني الحصر. خذها قاعدة ذكر العدد لا يعني الحصر. يعني لو قلت تكلم في المهدي ثلاثة هل هذا يعني الحصر وليس هناك من تكلم في المهدي غيره؟ فباتفاق علماء اللغة ذكر العدد لا يعني ليه. فلما يجي سيدنا عمر يقول وافقني ربي في ثلاث مش معناها هي بس لان في حاجات قالها سيدنا عمر ربنا وافقك يا دخل عليه غلام وقت الظهيره قال يعني غضب جدا وقال لو انزل الله شيئا يؤدب به أبناءنا ألا يدخلوا علينا في هذه الأوقات. ونزل الآية في سورة النور وهي آية الاستئذان. فذكر العدد لا يعني الإيه؟ لا يعني الحصر. النور النور النور أنا بتكلم أنا إن شاء الله أديله كل حاجة المهم ان ذكر العدد لا يعني ليه لا يعني الحصر. فلعمر موافقات كثيرة تبقى فاهم يعني خلاص اللي الأصل يا جميع. اللي ايه في هذا من البدع. المأمون اللي يقاطع الدعاء والإمام قال من صلاة الظهر حكمه إيه مأمون؟ الإمام قال إيه؟ صلاة الظهر حصل معايا قال من صلاة الظهر ميوز موازو ايوه يعني ميوز موازو ميوز موازو انا هصلي هو مش هرفع ايده سمعت الاجابه هو ميوز موازو ما هو عشان ما ارفعش ايدك بس صلاتك بقوى ده من مفترات الصلاه يعني ده امام عايز يتعالج من شاشه الامراض العقليه والنفسيه خلاص احنا مش هنحط اسئله والله يعني مش عارف دخلت في اسئله بعيده عن عن تفسيرنا خالص احنا مش بنحط اسئله اللي عايز يتكلم في اللي احنا بنقول عليه انا عرفت هنخرج مش هخرج نعم نعم طب انت علي صوتك شويه بس متخافش طب ده في موضوعنا ده في موضوعنا نعم ده ايه وايه علاقه ده بانك ما تصليش يعني طب ايه ايه ايه ايه الدافع انك ما تصليش يعني دي ناس قاعده بره وما لهاش دعوه بيه وعشان هم قاعدين بره عرفت لو جيت لقيت شويه حراميه قاعدين جنب باب المسجد مش هتقول مش داخل المسجد كلام مش لا علاقه لما تقول بما قلناه لا علاقه لما تقول بما قلناه بالنسبه للفضيات على الناس لا بلان انا لا يكون نحن المسلمين او دول المسلمين اذا خرج الحاكم من الدنيا نعمل ايه؟ ازاي؟ يعني ما علينا نحن اذا تحقق الله تعالى بالحاكم كل توفيق من الدنيا ما علينا مقتداه ان نفعل لما الحاكم الظالم يموت هيعمل زي ما عمل السلف وده شيء انا قلته في خطبه الجمعه الاخيره في مسجد خالد بن الوليد وانا بتكلم عن الحجاج وقلت لكم لما بعض الصحابه والتابعين بلغهم موت الحجاج خر ساجدا شاكرا لله وكانت دعوته ان قال اللهم انك قد امته فامت سنته ايه علاقه ده برضه اللي احنا بنتكلم فيها استعملت ممكن في مواضيع كده خد بالك احنا اللي يموت واللي يروح اللي يموت يموت خلاص نرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا فأقول إن كان من إكرام الله لسيدنا إبراهيم أن ألزمنا بالشرع أن نتخذ من مقام سيدنا إبراهيم مصلى وصارت هذه السنة لكل حج ولكل معتمد لكن انت حضرتك بعد ما تدخل الكعبه وتطوف بيسن لك ان شاء الله تعالى قبل ما تقدم على زمزم انك تؤدي ركعتين في مقام ابراهيم. الكلام لسه على لساني لو صبرت سنه. ان تيسر لك هذا في نفس المكان خير وبركه وان لم يتيسر فلك ما قاله أهل العلم الكعبة كلها مقام إبراهيم مهم إن أنت هتصلي بنية ركعتين في مقام إبراهيم ماشي. هنا سنقف وستكون لنا عودة إن شاء الله تعالى بعد شهر بعد عودتنا إن شاء الله تعالى لان هيكون اخر لقاء لينا بيكم ان شاء الله لقاء يوم الجمعه احنا بكره هنتقابل في مسجد الهواري نستكمل تفسير سوره آل عمران باذن الله والجمعه سنلقاكم ها هنا في خطبه الجمعه نستكمل الحديث عن مدارس الصحابه ثم نتوقف ونلقاكم بعد العودة. قبل ما امشي والله انا بقولها لكم من قلبي يعني. والله انا احبكم في الله، والله انا احبكم، ومهما بدا لكم من جفوة